هذا يسأل عن حديث من توضى يوم جمعة فبيها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. ذكرنا فيما سبق أن هذا الحديث لا يصح.